العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سؤال سألني واحد من أحبابنا هون عن بعض الناس لما يمرض المريض، فبيقولوا بعض الناس لما يشوفوا واحد كان قوي مثلا وفجأة سقط بالمرض بيقولوا الخشبة أحسن من بني آدم. هم يفهمون من هذا أن هذا الإنسان ضعيف، فهذه الكلمة لا تجوز لأن فيها إطلاق. لما يقول الخشبة أحسن من بني آدم، بنو آدم فيهم سيدنا محمد وسيدنا عيسى موسى وإبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء الأنبياء هم أفضل الخلق. فما بيجوز واحد يقول الخشبة أحسن من بني آدم، أو أمرار بيقولوا شوفوا بني آدم ما بيسوى قشرة بصلة، أو بيقولوا تفيع بني آدم لما يشوفوا واحد كان قوي أو متجبر مثلا ثم سقط بالمرض أو بالضعف أو قتل، فبيقولوا هالعبارة. كل هذه العبارات لا تجوز لأن فيها إطلاق. شو حكمها؟ حكمها أنه بما أنهم لا يفهمون منها الإطلاق، لا يفهمون منها تفضيل الخشبة على كل بني آدم أو تحقير كل بني آدم، لا يكفرون، لكنها لا تجوز. انهوا الناس عنها. إذا واحد شافوه مرض يقولوا انظروا هذا الإنسان ضعيف، بكفي هيك، أو نحن ضعاف، فينا ضعف، يكفي هذا. لا يقال تفي على بني آدم، ولا يقال بني آدم ما بيسوى قشرة بصلة، ولا يقال الخشبة أحسن من بني آدم. كل هذه الألفاظ لا تجوز، ولو كان الشخص لم يقصد منها الإطلاق، لكنها هي عبارة معناها إطلاق، لذلك لا يجوز إطلاقها. فمنقول عن حكمها أنها حرام، لا تجوز، يجب النهي عنها. قال المؤلف رحمه الله، أو قال: لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله. الشرح أن من قال لا أعرف الحكم بعدما يحكم عليه قاض شرعي مثلا بحكم شرعي، وكان قصده الاستخفاف بحكم الشرع وأن هذا الحكم لا يعتبره، فإنه كافر مرتد. يعني إذا شخص أخذ حكما شرعيا من قاض شرعي يحكم بالعدل والحكم كان شرعيا، بعد أن أخذ هذا الحكم قال أنا ما بعرف هالحكم، يريد الاستخفاف بحكم الشرع، فهذا يكفر. أما إذا كان يقول ما بعرف هالحكم بمعنى أنا جاهل بهذا الحكم، أول مرة بسمع بهالحكم، لا يكفر. أما أحيانا بعض الناس بيقولون الحكم شرعي بيقول ما بعرفه، يريد بذلك الاستهزاء بحكم الشرع. من استهزأ بحكم الشرع كفر. قال رحمه الله: أو قال وقد ملأ وعاء وكأسا دهاقا. الشرح أن من قال وهو يملأ وعاء شرابا وكأسا دهاقا بقصد الاستخفاف بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئ شرابا هنيئا فقد كفر. هذه الآية وكأسا دهاقا معناه أهل الجنة لهم في الجنة كؤوس ممتلئة بالشراب، دهاق يعني ممتلئ فيه شراب، يمتلئ بالشراب. فإذا واحد استعمل هذه الآية في غير محلها واستخف أراد الاستخفاف بالقرآن بما ورد في القرآن أو بالقرآن أو بوعد الله للمؤمنين عن شيء ورد ذكره في القرآن، فهذا كفر. لا يجوز إيراد القرآن على وجه يدل على قلة التعظيم كما في مثل هذا الموضع، هذا يعتبر تقليل لتعظيم القرآن، يعني ما عظم القرآن كما يجب. أما من استخف بالقرآن فقد كفر، يعني إذا أراد الاستخفاف يكفر. أما إذا كان استعملها في غير محلها ولم يقصد الاستخفاف، هذا يعد أنه ما أنزل القرآن المنزلة التي يجب أن ينزلها في شرع الله. كقول بعض الناس أحيانا بيشوفوا شخص زعلان بيقولوا عبس وتولى، لا يجوز أن يقول هكذا لما يرى شخصا غاضبا. هذه عبس وتولى نزلت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان جالس مع بعض رؤوس المشركين وكان يكلمهم في أمر الدين وكان يهتم لذلك، فجاءه رجل أعمى، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحسب في قلبه أن هؤلاء قد يستجيبوا لكلامه، هؤلاء المشركين، فما التفت إلى هذا الأعمى، فنزلت عليه هذه الآية: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هلأ لما واحد يكون تغير وجهه وأعرض عن شخص لا يراه، ما بيحصل له هذا الشخص أنه انزعج من عدم التفات هذا الشخص إليه، أنه من عارفين وين عم يتطلع وكيف حال وجهه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤذي هذا الأعمى. فلما نزلت عليه هذه الآية والتقى بعد ذلك الرسول بهذا الرجل، هو هذا الرجل اسمه عبد الله ابن أم مكتوم، كان رجلا أعمى، كان يؤذن أحيانا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال له: مرحبا بمن عاتبني به ربي. لهذا العلماء لما يفسروا هذه الآية ما بيقولوا الرسول عمل معصية هون، بيقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية وفيها عتاب لطيف. هذا اللفظ اللي بيستعملوه، عتاب لطيف، يعني ما عمل معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول شو كان يقول له؟ مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. عاتبني معناته أنه ما حصل معصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء يجوز عليه أن تحصل منه معصية صغيرة ما فيها خسة ولا دناء، يجوز عليه ذلك. وقول الله تعالى: واستغفر لذنبك، الله تعالى قال: واستغفر لذنبك. العلماء قالوا هذا معناه أنه يجوز أن يكون حصل من الرسول معصية صغيرة ما فيها خسة ولا دناء، ولكن لم يذكر في القرآن ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمية معصية حصلت منه صلى الله عليه وسلم، ما ورد لا في القرآن ولا في الحديث. فنحن نسكت عن هذا، نحن ما منقول نحن نعرف كذا وكذا حصل من رسول الله من المعاصي الصغائر التي ما فيها خسة ولا دناء، لكن الحكم الشرعي شو هو؟ أن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، محفوظون من ذلك. شو اللي بيجوز أنه يحصل منهم معصية صغيرة ما فيها خسة ولا دناء؟ أما معصية صغيرة فيها خسة أو دناء لا يجوز عليهم، معصية كبيرة لا تجوز عليهم، كفر لا يجوز عليهم، لا يعبدون غير الله، لا يعبدون غير الله، هم موحدون. يعني قبل أن ينزل عليهم الوحي، قبل أن يأتي جبريل إلى النبي، الله تعالى يلهمه في قلبه الإيمان فيكون مؤمنا بالإلهام، موحدا بالإلهام، لا يعبد غير الله. هكذا كل الأنبياء، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رأى النجم، الكوكب معناه النجم، لما رأى الكوكب قال: هذا ربي. أهل اللغة قالوا: الاستفهام يكون بالهمزة ويكون بدونها، وهذا أبلغ، يكون بالهمزة ويكون بدونها، وهذا أبلغ في إفادة الاستفهام. حتى باللغة العامية، يعني هلأ إذا واحد مسك هالمسجلة إجا عن أي شخص منكم، هي ما لقله، قال له: هذه مسجلتك؟ أو قال له: هذه مسجلتك؟ هذيك شو بيقول له؟ هيدي إلي؟ يعني هذه ليست لي. هل حط همزة الاستفهام؟ ما حطها. حتى باللغة العامية في هيدي إلي بمعنى ليست لي، هذا اسمه الاستفهام الإنكاري، فهذا يفيد الإنكار. كما إذا قلت: أهذا لي، بهمزة الاستفهام، هذه اسمها همزة الاستفهام، فهذا يفيد الاستفهام وهذا يفيد الاستفهام. فلما قال: هذا ربي، معناته أهذا الذي تزعمون أنه ربي؟ فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. أفل يعني غابة، هذا اسمه استدلال عقلي، الشيء الذي تطرأ عليه الأحوال معناه يحتاج لمن غيره من حال إلى حال، والمحتاج لمن غيره من حال إلى حال شو بيكون؟ مخلوق، والمخلوق لا يكون إلها. هذا اسمه استدلال عقلي. لما ظهر الكوكب قال أهذا ربي، يعني أهذا الذي تزعمون أنه ربي؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني هذا متطور متغير ينتقل من حال إلى حال، يحتاج إلى من طوره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها، فلا يجوز أن يكون النجم إله. يعني عم بيقول له نفهمه، هذا معناته، هذا اسمه استدلال عقلي. فلما ظهر القمر قال له مثل ذلك، هذا ربي يعني كما تزعمون، هذا ربي يعني كما تزعمون. مش هو عم بيقع باعتقاد أن النجم هو ربه؟ لا يجوز هذا على إبراهيم، ولا هو يقع في اعتقاد أن القمر هو ربه، لا يجوز عليه ذلك. فلما ظهرت الشمس قال لهم هذا ربي هذا أكبر، يعني لأنه أكبر الشمس تقولون عنها هي إله، عليها أمارات الحدوث ظاهرة، مثل ما على النجم ومثل ما على القمر كذلك على الشمس أمارات الحدوث، علامات الحدوث. شو هي علامات الحدوث اللي عليهم هذول الثلاثة المشتركة؟ كثيرة، منها التغير، منها الحجمية، ومنها التغير، الحجم والتغير وانتقال من حال إلى حال. فهون لما وجد أنهم لا يفهمون، لما وجد أنهم لا يفهمون ما يلقي لهم من الكلام، أظهر أنه بريء منهم، أظهر إبراهيم عليه السلام براءته من هؤلاء. ودليل أهل الحق على قولهم إنه لم يعبد النجم ولم يعبد القمر ولم يعبد الشمس ولم يقع في أي نوع من الإشراك، أن الله تعالى قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هي مطلوب نحفظها، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. من قبل يعني قبل أن ينزل عليه الوحي كان على الهدى، كان على الرشد أي على الهدى. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني قبل نزول الوحي عليه كان مهتديا. هون إذا واحد سألكم يعني كيف كان مهتديا وما نزل عليه الوحي، جواب من اللي قلته من شوي، أنه كيف يكون مهتديا وما جاءه جبريل بعد؟ الله يلهمه الإيمان في قلبه إلهاما فيكون موحدا من أول ما يعقل، مش أنه بيمرق بمراحل شك، مرة بيعتقد هيك مرة بيعتقد هيك. ومن قال بخلاف هذا فقد قال باطلا، مثل ما عمل سيد قطب. سيد قطب له كتاب بسميه التصوير الفني في القرآن الكريم، في هذا الكتاب يقول عن إبراهيم، بيحكي عن إبراهيم، بيقول إبراهيم مر في عدة مراحل من الشك. بيقول لما رأى الكوكب ظنه ربه فعبده، ثم خيب ظنه، فلما رأى القمر ظنه إلهه فخيب ظنه، ثم لما رأى الشمس ظنها يقول ولا شك إلها له، ثم خيبت ظنه هي الأخرى. جعل إبراهيم عليه السلام منتقلا من شرك إلى شرك، من شرك إلى شرك. شو اسمه؟ سيد قطب، اللي هو زعيم حزب الإخوان. شو اسمه كتابه؟ التصوير الفني في القرآن الكريم. في هذا الكتاب يقول هذا الكلام، وفي هذا الكتاب بيقول عن سيدنا يوسف عليه السلام، بيقول وقيل ظهر له يعقوب وضربه على صدره فخرجت شهوته من أنامله، عن سيدنا يوسف لما كان مع امرأة العزيز. يعني بيقول كلام انه معناته كان سيدنا يوسف يهم بامرأة العزيز، يعني بالحرام والعياذ بالله. وانتو تعلمتوا ان قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، معناه هي التي همت بذلك بالفاحشة، وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، يعني ما هم بها، الله حفظه فلم يهم بها بالمرة، فلم يهم بها بالمرة. هذا التفسير هو أقوى تفسير لهذه الآية، ولقد همت به، شو يعني؟ واضح، يعني أرادت الفاحشة. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني ما هم بها لأن الله أراه البرهان. شو هو البرهان؟ علمه بأن له مقام النبوة، هذا البرهان الذي أريه يوسف عليه السلام، علمه بأن له مقام النبوة، فما حصل منه هم بالمرة. وسيدنا يوسف صديق، الصديق لا يحصل منه ذلك. الأنبياء معصومون من الهم بالكفر والكبائر، معصومون من العزم على الكفر والكبائر، ومعصومون من الهم على الكفر والكبائر، ومعصومون من الوقوع في الكفر والكبائر، معصومون من كل هذا، مش بس من الوقوع، من الوقوع والعزم والهم، من هالثلاث شغلات، الوقوع والعزم، العزم قبل الوقوع يعني، والهم قبل العزم. لما يكون واحد بعده عنده حالتين، أفعل أو لا أفعل، ويعني يأتي على باله أنه يريد أن يفعل لكن بعده ما صمم بلا تردد، هذا بيكون شو عنده؟ هم، أفعل لا أفعل، وغلب عنده جانب افعل لكن بعده ما صمم على الفعل. هذا ما بيحصل من الأنبياء في هذه الأمور، ما بيحصل عندهم، لا يحصل منهم هم على الكفر، ولا هم على الكبائر، ولا هم على الصغائر التي فيها خستة ودناءة. موضوع سيد قطب سهل إنكم تردوا فيه على الناس، يعني أنتوا عم تحكوا مع الناس أحيانا، اليوم بكثير من الدول تشربوا في قلوبهم حب سيد قطب، لأنه حزب الإخوان بيصوروا للناس أن سيد قطب هو الداعية الإسلامي، وهو السيد الشهيد يسمونه، وهو المفكر الإسلامي الكبير هيك بيقولوا عنه، وهو مجدد أمور الدعوة يقولون عنه، والثورة الفكرية إلى ما هنالك من الألفاظ اللي بيستعملوها. فسؤال سهل بتوجهوا لها الناس هيدول، أن الشخص إنما يكون عالما بطريق واحد تعرفوه أنتم، وهو طريق شو؟ التلقي من أهل المعرفة الثقات، الذين تلقوا من أهل المعرفة الثقات بسلسلة تتصل لوين؟ إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد قطب بيقول بكتابه لماذا أعدموني، احفظوا هالمعلومات، بيقول كنت على الماركسية 11 عاما، بيقول أنا كنت ملحد ماركسي قديش؟ 11 سنة. وين كان هو يعيش يتردد؟ في بلاد الغرب، كان مترددا بين أمريكا ولندن وغيرها من البلاد. و11 سنة هو بيقول كنت على الماركسية، على الإلحاد، على الشيوعية. انتقل من الشيوعية إلى حزب الإخوان، لما دخل على هذا الحزب اللي بيسموه حزب الإخوان، بيسموه إن حزب الإخوان المسلمين، هناك ما تعلم على يد أحد من أهل العلم، لأنه لا يوجد في حزب الإخوان واحد من أهل العلم أصلا، يعني من عصر سيد قطب وجر ما في أصلا، ليس فيهم واحد من العلماء، لا يوجد. فهو هل تلقى العلم من أهل المعرفة؟ لا، ما تلقى، فإذا لا يسمى عالما. أنتوا زعم تعتبروه مرجع، المرجع في العلم بده يكون عنده علم، وبده يكون حتى يكون عنده علم أخذ هالعلم من مين؟ من تلقاه من شخص ثقة، أخذه من ثقة وصولا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول بيقول أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ما في غير هالطريق الواحد، لا يحصل الواحد على العلم على الفقه. فإذا سيد قطب ليس إنسانا عالما، ليس فقيها، وليس شو بالنسبة للقرآن، ليس مفسرا للقرآن أصلا، لأنه إذا واحد بده يفسر القرآن بيقعد بالأوضة بيسكر على حاله الباب وبصير بيكتشف التفسير، ولا بياخده من أهل العلم؟ بياخده من أهل العلم. مش سيدنا أبو بكر رضي الله عنه واحد سأله قال له ما تفسير قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، لا أدري، ما بعرف شو تفسيرها هذه الآية، وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا، الله تعالى قال متاعا لكم ولأنعامكم. الفاكهة هذه الفاكهة المعروفة، والأب هو المرعى، متاعا لكم الفاكهة ولأنعامكم شو؟ المرعى. ما كان بيعرفها، ما خجل أن يقول لا أدري أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب هذا سيد قطب اللي هو ما تعلم عند أهل العلم لا الفقه ولا التفسير ولا الحديث ولا اللغة ولا النحو ولا أي علم من علوم الشريعة، جاء قعد وعمل تفسير سماه في ظلال القرآن. من تلقاه؟ ما أخذ من حدا من أهل العلم، بل ضمنه ضلالات كثيرة. فلما نجي نحن نحكي أنه سيد قطب ما عنده علم وليس مرجعا وهذا الكتاب يجب أن يحذر، نتكلم بهذا القول عن حق، يعني يجب علينا ذلك، يجب علي وعلى كل منكم من المكلفين إن استطاع أن يحذر من هذا الإنسان ومن سائر أهل الضلال حيث يستطيع. لما نقول هالكلام هذا الكلام حق واجب اللي عم نعمله وصحيح، بس مطلوب يكون عندنا طريقة في إثبات وبيان فساد وضلال هؤلاء حتى يقتنع الناس الذين ملأ حزب الإخوان قلوبهم بحب سيد قطب دون أن يعرفوا. من أول ما سمعوا عنه بلول السيد الشهيد العالم العلامة المفسر للقرآن كذا وكذا وكذا، وضعوا هذا في نفوسهم وهم لا يعرفون، ما تلقى ولا نوع من أنواع العلوم الشرعية تفسير القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم بلجام من نار يوم القيامة، هل قال في القرآن قولا هو رآه دون أن قال شيئا في القرآن دون علم يقع في ذنب كبير، شو بيكون؟ فاسق. فسر القرآن تفسيرا حرف به. أما هون شو عم يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن يتلقى ذلك من أهل العلم أصاب أو أخطأ فقد وقع في معصية كبيرة، هذا على الأقل هون عم نحكي. أما إذا وقع في تكذيب القرآن أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا شو بيكون؟ وصل إلى حد الكفر. في تفسير سورة المائدة، مطلوب تحفظوا هالمعلومات، بيقول سيد قطب ارتدت البشرية بجملتها. لما عم بيقول ارتدت البشرية بجملتها شو يعني؟ يعني ما بقى في حدا مسلم، عم بيقول بجملتها. تذكروا استعملوا هلأ فكركم، ليش هني بيسموا حالهم الجماعة الإسلامية أو حزب الإخوان المسلمين؟ لأنه بيعتبروا أنه كل من سواهم ارتدت البشرية بجملتها، مين عنده المستثنى؟ هن بس. لذلك سموا أنفسهم شو؟ الجماعة الإسلامية، يعنون بذلك أنه ما في مسلمين إلا هالجماعة، وهذا الكلام غير صحيح طبعا. والبشرية لم ترتد كما هم يقولون، بيقولوا ارتدت البشرية بجملتها، هذا لفظ بالنص. بيقول حتى أولئك المؤذنين الذين يرددون على المآذن كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، يعني وصل التكفير لوين؟ المؤذنين. لأنه بعض جماعة حزب الإخوان بيقولوا هالحكام كفار، يعنون بذلك كل الحكام بلا استثناء. فأنت بتيجي عم تقول لك هذا تكفير عام، بيقول لك هو قصده يكفر الحكام. طب لما قال حتى المؤذنين، هل يوجد مؤذنون حكام؟ لا، هذا اللي قاعد بالجامع عم بيأذن هذا حاكم، منه حاكم، لما كفره؟ هذا دليل أنه يكفر جميع المسلمين، هذا دليل على تكفيره جميع المسلمين. لذلك يجب أن يحذر. وبكتابه بفصل بيقول فالحاكم ولو حكم في جزئية واحدة بغير الشرع يعد معتديا على ألوهية الله ومدعيا ألوهية لنفسه. شو معنى كلامه هذا؟ يعني مهما صغر هذا الحكم، مهما كان صغيرا وكان مخالفا لحكم الشرع، الذي فعله يكون كافرا. وكلامه غير صحيح. شو الحكم الشرعي؟ من حكم بغير الشرع فقد عصى الله. متى يكفر؟ إذا قال حكمي أحسن من حكم الله أو يساوي حكم الله، هون بيكفر. أما إذا قال أنا أحكم بهذا القانون الوضعي الذي وضعته وأعرف أن هذا بخلاف الشرع ولا أفضله على الشرع ولا أساويه بالشرع، شو بيكون حكمه؟ عصى الله، مسلم عاصي واقع في معصية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هاي الآية اللي بسورة المائدة اللي هو حرف معناها عبد الله بن عباس اللي هو ترجمان القرآن وهو البحر، قال كفر دون كفر، ليس الكفر المخرج من الملة، كفر دون كفر يعني معصية كبيرة، هذا معناته. هيك فسرها ترجمان القرآن. شو بيقول سيد قطب؟ بيقول والتأويل والتأول في هذا الحكم يعد تحريفا للكلم عن مواضعه. مين اللي تأول هذا الحكم؟ عبد الله بن عباس والبراء بن عازب صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل أصحاب الرسول شو؟ محرفين للكلم عن مواضعه، يعني محرفين للقرآن. فإذا فتوا مع واحد بعد ما بيعرف هيك فوتوا معه بالتسلسل إنه العلم كيف يتلقى، إذا كان ما بيعرف فورا أنتوا باشروا قولوا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فإذا واحد لم يتلقى فإذا لا يكون عالما. طيب إذا واحد إجا بده يفسر القرآن بده يكون جاهل ليفسر القرآن ولا عنده علم؟ بده يكون عنده علم وبده يكون تلقى هذا التفسير، وإلا بيكون هاجما على تفسير القرآن بلا علم ولا يجوز له ذلك. فإذا هذا الإنسان لا يجوز له أن يفسر القرآن، ووقع في ضلالات في هذا التفسير، منها المسألة الأولى وهذه كثير هن بيتمسكوا فيها وبيشددوا عليها، وبها استحل جماعة حزب الإخوان تقتيل حكام المسلمين وتقتيل أفراد المسلمين. يعني كان في شيخ بمنطقة اسمها عفرين في حلب، كان مفتي عفرين اسمه الشيخ محمد الشامي، هذا الرجل لم يكن من حزب الإخوان، لم يكن من حزب الإخوان، كان يساعد الناس، يساعد الناس عند المسؤولين، وهو إمام مسجد ومفتي عفرين. فلما لم يمشي مع حزب الإخوان جاءوا إليه ليلا بعد صلاة العشاء، هو خارج من المسجد معه شخص واحد بس، وجهوا إليه الرصاص، فذاك أراد أن يدافع عنه فقتلوه وقتلوا الشيخ محمد الشامي. اسمه الشيخ محمد الشامي، احفظوا هالاسم، مفتي عفرين. التقينا بشيخ اسمه الشيخ محمود ذيب في الأردن، كمان احفظوا هالاسم، خبرنا أنه هو شيخ بعينه الشخص اللي قتله لهذا الشيخ محمد الشامي، اللي قتله التقى فيه بالسجن اسمه سامح كيال، اللي قتل مين؟ الشيخ محمد الشامي. فقال له بدي أسألك سؤال، إذا وقفت يوم العرض على رب العالمين وسئلت بأي ذنب قتلت هذا الشيخ، فما هو جوابك؟ قال له الجواب سهل، قول أمرني أمير الجماعة فأطعته. نحن شو منقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني إذا الشيخ اللي بيدرسكم إجا أمركم بمعصية تقولوا له إنك شيخنا من روح الناصر؟ لا، ما هو عم بيعلمكم إنه الرسول قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو رجع خالف وأمركم بمعصية ما بتطيعوا؟ وتقولوا له الرسول قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف يقبل بهذا الجواب؟ هذا الجواب علمه لذلك يقوله، معنى كلامه أن طاعة الأمير فرض، هذا معنى كلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. يعني إذا أجي الأمر من الحاكم، إذا أحب أو كره بيطيعه لهذا الحاكم، ما لم شؤر ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يعني ما بتطيعه، لا تسمع كلامه سماع القبول ولا تطيعه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هيك الجهل بيعمل بأصحابه. الجاهل قلت لكم كيف تشبيه الجاهل، الجاهل كإنسان يمشي في طريق فيها وحوش وأشواك وذئاب وحيات وليس معه نور يهتدي به، وهو يمشي في هذا الطريق شو بيصير فيه؟ هذا معرض لشو؟ للذئاب، للوحوش، للأشواك، للحيات، ما معه نور يهتدي به. بالنسبة لنا في حياتنا شو هو النور الذي نهتدي به؟ العلم، العلم هو النور الذي نهتدي به، فنعرف ما هو الحرام حتى نتجنب الحرام، وما هو الفرض حتى نعمل الفرض، وكيف يؤدى الفرض حتى نؤدي الفرض على حسب ما أمر الله. أما هم جهال يتخبطون في الجهل، مشان هيك بيقول له، قال له الجواب سهل، إذا أما أنا أقول أمرني أمير الجماعة فأطعته، والعياذ بالله من هذا الجواب ومن الأمير ومن هالإنسان اللي بينتسب لهذا الأمير. فهذا الشيخ بأي شيء استباح قتله؟ نرجع للكلام اللي عم نقوله، من الفكرة التي زرعها فيهم سيد قطب في هذا التفسير المسمى في ظلال القرآن، في تفسير سورة الحديد، الله تعالى قال وهو معكم أينما كنتم. أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء، فضوها الجملة هين، أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء، وهو معكم أينما كنتم، يعني أينما كنا الله عالم بنا، هذا معناتها. شو قال سيد قطب في تفسيره المسمى في ظلال القرآن؟ قال هذه الآية على الحقيقة ليست على الكناية والمجاز، فهو مع كل أحد في كل زمان ومكان. هذه قالها وين بتفسير أي سورة؟ تفسير سورة الحديد. هلأ أول شيء شو قلنا؟ أجمع أهل التفسير، فهو شو بيكون عمل؟ خرق الإجماع. بعدين المسلمون مطبقون على أن الله موجود بلا مكان، لأن الذي هو في مكان يكون حجما، كل شيء في مكان شو بيكون؟ حجم. الله خالق الحجم فهو موجود بلا مكان، ليس حجما. هو شو قال؟ فهو مع كل أحد في كل زمان ومكان. وقبلها شو عمل مقدمة؟ قال ليست على الكناية والمجاز على الحقيقة. شو يعني على الحقيقة؟ لا، فسر هو والعياذ بالله، قال بذاته مع كل أحد. شو يعني بذاته؟ أي جعل الله منبثا في كل مكان، منتشرا في كل مكان. وما أشنع هذا الكفر، هذا كلام سيد قطب في تفسيره المسمى في ظلال القرآن. لو حفظت بس هالمسألتين مثلا يكفي ذلك. بس نحن كان سبب كلامنا بالأول عن موضوع إبراهيم عليه السلام، لأنه جعل إبراهيم منتقلا من شرك إلى شرك والعياذ بالله، وهذا افتراء على سيدنا إبراهيم. الأنبياء حفظهم الله، عصمهم الله من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. هذه الفرقة اسمها حزب الإخوان، أخبث منهم مين؟ الوهابية. الوهابية أخبث من حزب الإخوان، يعتقدون أن الله جسم كبير ضخم مالئ العرش، ومع ذلك شو بيقولوا؟ هو نازل طالع كل ليلة إلى السماء الدنيا. احفظوا هالكلام اللي عم بقوله، مهم. السماء الدنيا بالنسبة للعرش كالنقطة بالنسبة للبحر من عظم العرش. العرش أكبر جسم خلقه الله. الوهابية من شدة سخافة عقولهم يقولون الله جسم ضخم ملأ العرش، ومع ذلك ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يقضي فيها ثلث الليل، ويقول، هم يقولون، يقول بالحرف والصوت: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ وهذا كفر والعياذ بالله، تشبيه لله بخلقه. بس من شدة سخافة العقل جعلوا الله جسما ضخما ضخما ضخما يساوي العرش، ثم متصاغرا حتى يكون متناسبا مع السماء الدنيا بزعمهم، حتى يسكن في السماء الدنيا ثلث الليل يقول هذه الكلمات. وهذا كفر. شو معنى الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ احفظوا هالجملة هاي اللي حقولها، هذا إسناد مجازي. حفظتوها؟ شو هي؟ شو يعني إسناد مجازي؟ ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إسناد مجازي، يعني أن الله يأمر الملك فينزل الملك بأمر الله إلى السماء الدنيا. الملائكة هم الذين ينزلون بأمر الله إلى السماء الدنيا. فليش الرسول قال ينزل ربنا؟ اسمه إسناد مجازي. شو يعني إسناد مجازي؟ لأن الله هو الذي يأمرهم بالنزول، قال الرسول بوحي من الله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. ليش عم بقول هالكلام؟ مهم هذا الكلام، لأنه قد يجي واحد يقول لك: طب ما دام الملك اللي بينزل، ليش بهالحديث الرسول قال ينزل ربنا، ما قال ينزل الملك بأمر ربنا؟ هذا اسمه إسناد مجازي، لأن الله هو الذي يأمر الملك، لذلك الرسول قال بوحي من الله ينزل ربنا. فهمتوا ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر الملك، فالملك ينزل بأمر الله، مشان هيك أوحي للرسول أن يقول ينزل ربنا، اسمه إسناد مجازي. كما تقول بنى الأمير المدينة، وهل عرفتم أميرا بنى مدينة بيده؟ لا، بس يقال بنى الأمير المدينة، شو اسمه؟ إسناد مجازي، أي أمر فبنيت، هذا معناته. يعني لما يقولوا مثلا الشيخ نزار رحمه الله بنى هذه القاعة، يعني الشيخ نزار حمل كل الإحجار وحطهن وبلط وسوى، معناته قال لأحبابه هنا يناسب أن نبني قاعة ابنوها، فبنيت هذه القاعة بأمري. فيقال الشيخ نزار رحمه الله بنى هذه القاعة، يعني شو معناته؟ أمر، إسناد مجازي اسمه، معروف في لغة العرب. والرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله كمان قال إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي: إن ربكم يقول من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. شفتوا هذا الحديث قديش موضح هذاك؟ إن ربكم يقول، كثير صريح هون بإفادة المعنى. وبعدين بالأول شو عم بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا كثير صريح هنا، فينادي إن ربكم يقول من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه. بس برجع حعيد إنه هنيك إذا واحد قال لك طب ها هون عم تقول لي قال الرسول إنه صلى الله عليه وسلم عم بيقول إنه الله يأمر الملك، ليش هنيك قال ينزل ربنا؟ لأن نزول الملك بأمر من الله، فأوحى الله إلى نبيه أن يقول ينزل ربنا، أي ينزل الملك بأمر ربنا. أما الوهابية والعياذ بالله بيقولوا الله جسم ضخم قاعد على العرش وبينزل كل يوم كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهي السماء الدنيا بالنسبة للعرش قديش المناسبة بيناتهم؟ كنقطة بالنسبة للبحر. فهل يقبل العاقل ذلك؟ لا يقبل العاقل ذلك. وفوق هذا، فوق هذا بيقولوا كل واحد بيقول يا محمد كافر مشرك، وإذا قال يا علي صار أكفر، وإذا قال يا حسن يا حسين يا جيلان يا رفاعي صار أكفر. والمسلمون في غزواتهم، الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا المرتدين كان شعارهم، كان شعارهم ندائهم حين كانوا يقاتلون المرتدين. وإمتى حصل قتال المرتدين؟ حياة الرسول ولا بعد وفاته؟ بعد وفاته. كانوا يقولوا يا محمداه، شو كان يقولوا؟ يا محمداه. مين؟ الصحابة. فمعنى كلام الوهابية بتكفير من قال يا محمد تكفير لمين؟ للصحابة. من أيام الصحابة بل من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت كلمة يا محمد في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك الأيام إلى الآن المسلمون يقولون يا محمد، بيقولوها عند الفرح وبيقولوها عند الحزن. إذا واحد اتضايق أمرار شو بيقول؟ يا محمد. هلا شو معنات يا محمد؟ سمعتوا شو معناته اللي قالته الحجة؟ أدركني بدعائك إلى الله، هذا معنات يا محمد. هل هذه العبارة فيها غلط؟ ما فيها غلط إلا بأفهامهم المعكوسة. لما واحد يجي يزور واحد صالح ويقول له ادعو الله لي، هذا في غلط؟ ما في غلط. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء وودعه عمر يريد العمرة قال له أشركنا يا أخي في دعائك. الرسول لمين قال؟ لعمر. قال له أشركنا يا أخي في دعائك. طيب هلا لما أجي أنا أقول يا محمد وأنا لا أعبد إلا الله، شو معنى يا محمد؟ أدركني بدعائك إلى الله. طب إذا قلت يا علي يا جيلاني يا رفاعي، معناته أدركني بدعائك إلى الله. هون بيجي السؤال وراء منها، ليش هو يسمعك؟ جائز أن يسمع بإذن الله، جائز أن يسمع بإذن الله. فبيجي قد يجي سؤال بعد منه، هذا بالنسبة للنبي والولي؟ نعم هذا بالنسبة للنبي والولي. وشاهدنا على ذلك أن عمر لما كان يخطب بالمدينة وجيش المسلمين في بلاد العجم وكشف الله له عن حال المسلمين وأن الكفار يريدون الإغارة عليهم من ناحية الجبل، شو قال عمر؟ هو بالمدينة وجيش المسلمين في بلاد نهاوند في بلاد العجم، يعني قال يا سارية الجبل الجبل. مين سمع؟ سارية. مين اللي حكي؟ عمر. طيب هذا ليس نبيا، عمر منه نبي وسارية منه نبي. عمر تكلم فسمع سارية، يعني يجوز أنه أنا أقول يا جيلاني ويسمعني فيدعو الله تعالى لي، يجوز، أو لأي واحد منكم يجوز ذلك. لأن الولي ينفع في حياته بإذن الله وينفع بعد موته بإذن الله. يعني الحال واحد عنا، شو هو أي حال واحد؟ يعني أن نفعه إنما هو بإذن الله، إن كان حيا وإن كان ميتا. أليس الولي يقرأ القرآن في القبر؟ طيب يعني عم يعمل شيء. أليس بعض الأولياء رؤيا وهو يصلي في القبر؟ بلى، حصل. ثابت البناني رؤيا وهو يصلي في قبره، وكثير من الأولياء رؤيا وهو يقرأ القرآن في قبره. في بلاد الحبشة شيخنا حكى لنا حادثة مشهورة عندهم، كان يحفر قبر لشخص، يحفر قبر لشخص، فانهدم جدار قبر مجاور فإذا برجل قاعد يقرأ القرآن. كيف قاعد بالقبر يقرأ القرآن؟ من الأولياء. فقال لهم، طلع فيهم، قال لهم ردوا علي، يعني رجعوا التراب كما كان، لأنه هو هلا ما بقى أمور الدنيا يلتفت إليها. شو قال لهم؟ قال لهم ردوا علي، ردوا علي، ردوا علي التراب. قال وهذه حديثة مشهورة في بلادنا. قال الشيخ وحكى لي بعض الجيران في بلدنا أن شخصا دفن من الأولياء الصالحين، فقاموا بتسوية التراب على قبره. شو بيعملوا هون؟ بس يخلصوا شو بيعملوا؟ تشوفوا شو بيعملوا، بيصيروا بيعملوا بإجرائهم على القبر. فخرج الولي من القبر وصار يسوي معهم. الله أظهر له هذا ليكون عبرة لهؤلاء، أظهر الله تعالى له ذلك، فصار يسوي القبر معهم لأنه من الأولياء من الصالحين. هذا كله معناته أن له تصرف بإذن الله، الولي له تصرف بإذن الله وينفع بإذن الله. حكي لي أخونا الدكتور كمال الحوت، في واحد جده هون ببيروت، هذا بالبيشورة، مدفون بين الشيخ عبد الرحمن الحوت والشيخ محمد الحوت، بالنص مدفون. فرأى جده في الرؤية، هذا الشخص اللي عم يروي للدكتور كمال الحوت، قال له رأيت جدي في المنام. فقلت له كيف حالك يا جدي؟ قال فقال لي أنا بخير بين وليين، النور يأتي من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا. الولي ينفع بإذن الله في حياته وبعد موته، أنوار عم تجي من هون لهون من هون لهون. فحكى الدكتور كمال لشيخنا الشيخ عبد الله بحضوري، فقال له الشيخ هذا يصدق وكلامه صحيح، هذا يصدق وكلامه صحيح، لأن الولي بعد موته ينفع بإذن الله. الولي في قبره يدعو الله تعالى ويقرأ القرآن. كنت سامعين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجليس الصالح مثله كمثل شو؟ كمثل العطار، إن لم يصبك طيبه شو بيصيبك؟ ريحه. فأنت إذا كان مجاور للولي بدك تستفيد بإذن الله، بتستفيد منه، الله تعالى ينفعك به حيا وميتا. فإذا جاوره في القبر بينتفع بإذن الله، وإذا جاوره في الحياة ينتفع بإذن الله. هو يدعو ويقرأ القرآن، بس نحن شو عم نقول؟ لاحظتوا شو عم نقول؟ ينفعه بإذن الله. فهو عايش ينفعه بإذن الله، هو ميت ينفعه بإذن الله. لكن الله تعالى حرم هؤلاء الوهابية كل هذه المفاهيم الصحيحة، فقلوبهم كالحجارة، بل هي أشد قسوة من الحجارة. الحجارة لا تعتقد أن الله جسم، ولا تعتقد أن الله قاعد على العرش، ولا تعتقد أن المسلم يكفر إذا قال يا محمد. أما الوهابي يعتقد أن الله جسم ضخم ملأ العرش، ويعتقد أنه ينزل ويطلع، ويعتقد أن من قال يا محمد فهو كافر مشرك. لذلك من أشد قسوة؟ الوهابي أشد قسوة، قلبه أشد قسوة من الحجارة. ثم الحجارة أحيانا الله يخلق فيها إدراكا ومعرفة فتهبط من خشية الله، هذا معنى ما ورد في القرآن. وأليس الحجر سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، والشجر سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، والطعام سبح في يد الرسول. كان أحيانا الرسول وهو يتناول اللقمة يسمع تسبيحها، سبحان الله سبحان الله، وهو يحملها صلى الله عليه وسلم. فنحن شو منقول؟ أهل السنة والجماعة يقولون الولي ينفع بإذن الله في حياته وينفع بإذن الله بعد موته، مثل ما حصل من سيدنا موسى عليه السلام وهو نبي الرسول. نفع أمة محمد إمتى؟ نفع أمة محمد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، لما قال للرسول سل ربك التخفيف، سل ربك التخفيف، فسأل الله التخفيف فخفف الله عن هذه الأمة الصلوات من 50 إلى 5 صلوات. يعني معناه موسى بعد وفاته نفع مين؟ نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أنتم على الحق، على العقيدة الحقة، على عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك خرجوا بهذا العلم إلى الناس، انطلقوا بهذا العلم إلى الناس، يكن لكم إن فعلتم ذلك ثواب 50 من الصحابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة وتوفي، الصحابة لما صاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما كانوا يجدون معارضات فيما بينهم. أما نحن هلأ شو منلاقي؟ معارضات. مش في ناس منكم ما بيزوروا بعض أهاليهم بسبب المعارضات؟ مثلكم مثلنا. في ناس منا ما بيزور بعض الأهالي بسبب المعارضات، لا يقبلون أصول الدين، تنصحهم فلا يقبلون، تجي بتحكي عن العلم بيتمسخر عليك بيستهزئ فيك، تجي عم تحكي الله موجود بلا مكان، وين هو بعيد عنك بعدا شاسعا. بعضهم يعتقد أن الله موجود في كل الوجود، منبث في كل الوجود. إلى الآن ناس بيسموهم مشايخ ودكاترة ومشايخ طرق، وبيعتقدوا أن الله قال موجود في كل مكان، منبث في كل مكان، منتشر في كل مكان، وهذا كفر. نحن عقيدتنا أن الله موجود بلا مكان. ليش؟ لأن الله ليس حجما، الحجم هو اللي له مكان. سهل كتير إذا واحد فتح الله على قلبه بتكون سهل عليه، إذا الله تعالى فتح على الإنسان الفهم بيفهم. الله خالق الحجم فليس حجما، كل شيء له مكان شو بيكون؟ حجم. الله خالق الحجم، كيف بده يكون حجم وكيف يكون له مكان وهو خالق الحجم وخالق الأمكنة وكان موجودا قبل الحجم والمكان؟ هذا الشيء انطلقوا به إلى الناس، من قبل قبل، بس أنتم بتكونوا عم تاخذوا الأجر، أجر 50 من الصحابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحمد لله أن الله أكرمنا بذلك، الحمد لله أن الله أكرمنا بذلك. أنتم ما يعني اللي بيناقش أهل الضلال بيعرف أكثر وأكثر قدر هذا العلم والحق الذي أنتم عليه. لما يتناقش الشخص مع أهل الضلال أو لما يطلع برا هون شوية على الشارع بس يركب بالسيرفيس أو يطلع على البيوت اللي ما متعلم الشرع، بتشوفوا الجهل العجيب الغريب بكلام الناس وبأفعالهم وبمعتقداتهم. كثير من الناس على الضلال وعلى الفساد بكلمات عجيبة غريبة. يعني لهلأ بعدني بسمع ناس من أهل بلادنا بكون عم بيحكي بيقول لك أنا كنت رايح أعوذ بالله من كلمة أنا، هيك بيعمل. ليه عم تقول أعوذ بالله من كلمة أنا؟ بيقول لك إيه مش هيك بيقولوا، أخذوها عن بعضهم. يعني تسمع واحد أمرار شيخ على راسه لفة يكون عم بيقول أنا، بيقولوا أعوذ بالله من كلمة أنا، نجب هاي هذه الكلمة مخالفة للشرع. لما هو عم بيقول أعوذ بالله من كلمة أنا، أليس الرسول قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال أنا أول شافع وأول مشفع. لو كانت قبيحة على الإطلاق يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليقولها. أنا من قالها على غير وجه الفخر كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما فيها ضرر بالمرة. لما الرسول جاء إليه وفد قال لهم من القوم؟ قالوا نحن المؤمنون يا رسول الله، نحن مثل أنا بس بالجمع. يعني هل أنكر عليهم الرسول؟ لا، ما هو الرسول بيستعملها، بس هداك اللي كان عم يدق الباب وقال الرسول من؟ فقال أنا، فقال رسول الله أنا أنا، كأنه يكره ذلك. هداك على معنى أنه إذا أنت عم تدق الباب واحد عم يسألك من، قلت له أنا ما أخذ المعلومة اللي بده إياها، مين أنت؟ هو عم يسأله من حتى يقول له أنا ولا حتى يقول له فلان؟ حتى يقول له فلان. فقال الرسول أنا أنا، يعني أنه معناته هون لا تقول أنا، بس ما حرام كمان يعني؟ ولا يقال أعوذ بالله من كلمة أنا، هذه من شدة الجهل بيقولوها بعض الناس. ولا تقال، من قالها على وجه الكبر. نعم، ما أنا خطر ببالي أن بعضهم قد يستشهد بالحديث يقول لك أن الرسول قال أنا أنا وكأنه كرهها، هذا معناته أنه إذا سئلت من وأنت تطرق الباب للاستئذان لا تقول أنا، يعني لأنه هنا ليس المقصود أن تقول أنا، أن تبين من أنت. إذا قلت له أنا أخذ المعلومة اللي هو بده إياها، لا، فما دخل هذا الحديث أصلا باللي هن عم بيقولوه. أما لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا كفر، فهذا كفر. أما على الوجه الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا في ثواب، على الوجه اللي قاله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقوله أنا أول شافع وأول مشفع، وقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهذه الآية اللي كنا عم نذكرها إذا واحد ذكرها على وجه الاستهزاء بالقرآن فهذا يعد كفرا. الشرح أن من قال وهو يملأ وعاء شرابا وكأسا دهاقا بقصد الاستخفاف بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئ شرابا هنيئا فقد كفر، لأن معنى كلامه أن ذاك الذي ذكره الله مثل هذا الذي أنا أملأه، ومعنى وكأسا دهاقا أي كأسا ممتلئة بالشراب. قال المؤلف رحمه الله: أو أفرغ شرابا فقال فكانت سرابا. الشرح أن من قال وهو يفرغ شرابا كأن كان هناك شراب في إناء ثم حوله إلى إناء آخر فقال فكانت سرابا استخفافا بالآية كفر. وهذه الآية معناها الجبال لما تسير يوم القيامة تكون كالسراب، معناه تمر مرورا سريعا، كما أن السراب كلما اقتربت منه يبعد. عرفت شو السراب؟ لما تكونوا بالسفر بالطريق الصحراء والشمس بتشوفوا شيء اسمه السراب، كأنه مي، يعني كل ما تقرب بتلاقي عم يبيعك، كل ما تقرب بتلاقي عم يبيعك. يعني هو في الحقيقة ما في مي، بس يظهر للناظر عند ظهور ضوء الشمس وأنت في الصحراء كأنه يوجد أمامك شيء يشبه الماء. فمن أورد هذه الآية عند إفراغ الشراب وقصد بذلك أن هذا الذي يحصل يوم القيامة ما له شأن يكفر. قال المؤلف: أو عند وزن أو كيل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الشرح أن من قال عندما يزن شيئا أو يكيل شيئا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بقصد الاستخفاف بمعنى الآية كفر. وهذه الآية معناها ذم للذين إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون عليهم. هذول مين هن؟ المطففون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني ينقصون. يعني هو عم ببيع بنقص بالوزن أو عم يعطي بالذراع. بعض الناس كانوا لما يعملوا الذراع من زمان كيف كانوا يعملوه؟ بالإيد. فإذا بده يعطي واحد شو بيعمل؟ بشد. ما لما يشد شو بيصير بالقماش؟ بمط، ما بيعود ذراع ذراع. أما إذا عم يأخذ لقلب شو بيعمل؟ برخي إيده، برخي إيده، لما يرخيها بيزيد القماشة. أما لم هذا الله تعالى ذم الذي يفعل هذا. إذا أخذ لنفسه يستوفي، وإذا أعطى لغيره ينقص، وهذا من الكبائر. لكن هون بنبهكم لمسألة، إنه إذا أنتم مثلا قلتوا له بدي يعطيني كيلو بندورة، تبولة هذه، فإجا اللي عم بحط الوزن حط فما صارت بسموها طابشة، أنت قلت له خلاص يعني معناته رضيت، هي تعطيني هدول. هنا يجوز لك هذا ويجوز له ذلك، يعني يأخذ منك إذا هو الكيلو بألف وانت شفت انه ما صاروا كيلو قلت له خلص اعطيني اياهم بألف، ما في معصية هون على الطرفين. لانه بعض الناس بيقول له لا لا لا لا هذا ميزان، ميزان ايه ميزان، بس هو عم يقول له اعطيني اياهم خلص ما في عليه معصية. امتى بيكون معصية؟ اذا قال له اعطيني كيلو وعطاه كيلو ناقص قال له هاي كيلو، هون بيكون عليه معصية من الكبائر. اما اذا كان لم يفعل هذا، ما عمل هالشيء، هذا هو شايف انه بدهن شوي هالقد ليصير طابش مثل ما بيقولوا، قال له خلص اعطيني هون بألف مشي الحال ما في معصية. انا شفت كثير من البياعين ولا يا عمي لا هذا ميزان دخيلك عشان يوم القيامة، هو بيكون خباص وبيقول كلام عجيب غريب، هلا عند هيدي بيجي بيقول لي ميزان ودخيلك مشان يوم القيامة، ولا يلتفت الى كثير من الفساد اللي هو بيقوله او بيعمله. قال المؤلف: او عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الشرح أنه كذلك الذي يقول عند رؤية جمع من الناس كثير وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف بهذه الآية فقد كفر. وهذه الآية معناها حشر الناس يوم القيامة، فقد أخبر الله تعالى أنهم يحشرون ولا يترك منهم أحد، أي كلهم يحشرون، كل الناس سيحشرون. يعني اللي مات عمره يوم سيحشر، واللي مات عمره ألف سنة سيحشر. سيحشر معناه بعد أن يبعث، إن كان بلي الجسد يعاد هذا الجسد ويركب فيه الروح وينشق عنه القبر ويخرج يبعث يعني، ثم يحشرون أي يساقون إلى مكان يقفون فيه. الناس يساقون إلى مكان يقفون فيه للحساب. لا يكفر، إذا أوردها على وجه التشبيه لا يكفر. نحن كله عم نقول على وجه الاستخفاف. قال المؤلف: بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات، وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد، فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر، لكن قال الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي: لا تبعد حرمته، يعني لا يبعد أن يكون حراما. يعني نأخذ قاعدة: لا نورد القرآن في غير الموضع الذي يورد فيه. في أي موضع يورد؟ موضع الاستشهاد للاستدلال على صحة مسألة أو على بطلان قول إنسان ما مثلا، مثل هالمواضع منذكر القرآن، مش هيك على وجه التسلية عبس وتولى بيقول له مثلا إذا شاف واحد زعلان. هذه على مين نزلت؟ بحق مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تورد هيك كل ما يشوف واحد زعلان بيقول له عبس وتولى. هو يعني بذلك أنهم قالوا هذه الكلمات وهم ما عندهم معاني هذه الكلمات، يعملون بخلافها، الدلائل التي تدل عليها هم ليسوا عليها، على خلافها. هذا معنى كلام سيد قطب. بس هو لا يعرف مدلولاتها أصلا، ما هو قال مع كل أحد في كل زمان ومكان، هذا خلاف مدلول لا إله إلا الله. هو قال يقول كلاما ويخالفه. ما في كتاب تفسير لأهل السنة والجماعة إلا وقال هذا، فهذا إجماع أطبق أهل السنة في تفاسيرهم على أن وهو معكم أينما كنتم مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. ما في ولا تفسير لأهل السنة بيقول خلاف ذلك. ليش؟ شو الدليل على ذلك؟ لأنه إذا لم يقل هذا وين راح؟ راح التشبيه. الذي يقول ليست مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء راح على التشبيه، مثل ما وقع سيد قطب فيها لما قال على الحقيقة، معناه على الحقيقة أن الله منبث ومنتشر في كل مكان، ومعنى ذلك أن الله بزعمهم صار موجودا في الأماكن المستقذرة والنجسة والأخلية والمساجد والشوارع وغير ذلك. وهذا ما حدا بيقوله من أهل السنة والجماعة. فهذا لا شك أنه أجمعوا على أنه مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. قبل النبوة، علمه بأن له مقام النبوة. لا، وكذلك سيدنا آدم لما أكل من الشجرة قبل النبوة. لكن كيف عرف سيدنا آدم أنه حرام؟ إجا الملك قال لآدم وحواء إن الله ينهاكما عن الأكل من هذه الشجرة، يعني الملك ألهن فعرفا أنه حرام آدم وحواء. فلما أكلا من الشجرة كانت معصية صغيرة ما فيها خسة ولا دناءة، مش خطيئة البشرية مثل ما بيقولوا النصارى، بيقولوا قال إجا المسيح ليخلصنا من خطيئة آدم، روحوا شوفوا حالكم شو عم تعملوا، بيقولوا قال إجا ليخلصنا من خطيئة آدم. آدم عمل معصية صغيرة ما فيها لا خسة ولا دناءة، أكل من الشجرة، هذا هو الذي حصل منه. قبل الوحي، قبل نزول الوحي بالنبوة عليه. الشرح: يقول الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي: إيراد الآيات في هذه المواضع لو لم يكن على وجه الاستخفاف لا يبعد أن نحكم عليه بالحرمة، لأنه إساءة أدب مع القرآن، فإن كان على وجه الاستخفاف فهو كفر. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وقبورنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية وحسن الختام. اللهم عاف شيخنا وعاف مشايخنا يا أكرم الأكرمين، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء يا أكرم الأكرمين. اللهم أمدنا بمدد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، واجعلنا من عبادك الخاشعين، واجعلنا من عبادك القانتين، واجعلنا من عبادك الصائمين القوامين الطاهرين يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بشفاعته يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وتوفنا على هذه العقيدة، واحشرنا على هذه العقيدة،